سجلوني في عداد أهل المروات الغماسي واكتب اسمي في سجل أهل المهمات العاصية حالف باللي خلقني أن يذوق الكفر باشي لين تنبت من دمنا زهرة الحق الندية سجلوني في عداد أهل المروات الغماسي واكتب اسمي في سجل أهل المهمات العاصية وانت راجعت بيميني جعله يعز فراسي ما رضينا بالمهانة لا رضينا بالخطية سجلوني في عداد أهل المروات الغماسي واكتب اسمي في سجل أهل المهمات العاصية غير دون الحق نقف ما نفكر في المآسي قد سنة ستين عام تنتظر قوما أبيا ليت لي عشرين روح كلها من تحت راسي كان هدول الشريعة تنتظر سهم المنية دولة الإسلام قامت سيفها حد وقاسي من هاج أحفاد الصحابة وينكم أهل الحمية دولة الإسلام قامت سيفها حد وقاسي من هاج أحفاد الصحابة وينكم يا أهل الحمية